بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. تعالوا لنكمل الطريق مع سيدنا موسى وقد بت الخضر صحبته. قال: هذا فراق بيني وبينك. خلاص، كفاية كده، انتهينا. انت مالكش في اتباع حد، مالكش في الصبر. الصبر له أهله. صبر عليه مرة والتانية، في التالتة قال له: هذا فراق بيني وبينك. وآخر كلمة قلت لكم: احذر أن يبت الله صحبتك. احذر كلمة هذا فراق بيني وبينك. والخضر وهم دول المشايخ الكبار، أصحاب العهود والوعود والأصول، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هقول لك بقى اللي انت ما قدرتش تصبر عليه. ليه؟ لأن ده كان وعد من سيدنا الخضر من البداية. قال له: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هقول لك، لو صبر سيدنا موسى كان الخضر قال له تعالى بقى لما أقول لك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينة كانت ملك مساكين. سبحان الله، مساكين ويملكون سفينة، يبقوا مساكين ازاي دول؟ قالك ان عددهم كبير، وإيراد السفينة اليومي لما يتقسم عليهم هيطلع لكل واحد مبلغ صغير. مساكين، او قالوا الفقير. الفرق بين الفقير والمسكين ان الفقير الذي لا يجد قوت يومه، اللي مش لاقي ياكل، اما المسكين فهو الذي عنده قوت يومه، ولكن إذا أصابته نائبة لا يجد. بمعنى أن موظف بيقبض 2000 جنيه في الشهر مثلا، يعني 2000 جنيه في الشهر، بيدفع الإيجار والكهرباء والمية والأكل والشرب والمواصلات والتليفون بس ساعة لو ولد مريض ما معهش فلوس يوديه للدكتور، ولا معاه فلوس يجيب له دواء، لو أي حاجة حصلت مناسبة، دخول مدارس، شتاء، ما عندوش يجيب للولد حذاء أو شيء، ما فيش. هو ده المسكين. فالمسكين اللي عنده قوة يومه، ولكن إذا أصابته نائبة لا يجد ما يسد بهذه النائبة. فدول مساكين يعملون في البحر، عاملين على هذه السفينة بيوصلوا الناس ويأخذوا الأجر، ده هو ده قوتهم اليومي. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أردت، أنا قاصد إن أنا أخلع، أردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال له كان في ملك بيجمع السفن عشان هيغزو بيحارب، فبيجمع سفن يعمل بها الأسطول بتاعه، فأنا أردت إن أنا أعيب السفينة دي، أخلع اللوح اللي فيها علشان الملك لما يشوفها يلاقيها معيبة، وهم ما يعدوا من الملك ده يرجعوا اللوح ده مكانه فخلاص ويشتغلوا عادي، وهو الملك عرف إن السفينة دي معيبة هيسيبها تشتغل. عايزين نقول إيه هنا؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا، إن أدي سيدنا موسى مع الخضر، الخضر خلع اللوح ده لحكمة، لحكمة لا يعلمها موسى عليه السلام، فما بالك بقدر الله. إن ربنا بيقدر أقدار وأنت لا تعلم حكمته، لا تعلم مراده. يعني سيدنا موسى لما عرف كده قال له كده معك حق، أو اقتنع إن خلع السفينة ما كانش إفساد، وهو ساعة ما خلع قال أخرجتها لتغرق أهلها، يبقى ما كانش قصده إن يغرق أهلها، ده كان قصده إن ينفع أصحابها. يبقى أحيانا لما ربنا يخرق سفينتك يبقى عشان ينقذك من ظالم مش عشان يغرقك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هنا بقى صراحة وقفة خطيرة في مسألة الأولاد. خلي بالك، قال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الأولاد، الأولاد نعمة أو نقمة؟ الأولاد وخصوصا في زماننا اللي احنا عايشينه ده، زمن التليفونات والإنترنت والكمبيوتر، الأيباد واللابتوب والتابلت والمدارس الأجنبية والأفكار الغربية والتلفزيون، الأولاد، الأولاد صار أصعب شيء على الإطلاق تربية الأولاد. اللهم ربي أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم اهدي أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم نجي أولادنا. الأولاد قال سبحانه وتعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الأولاد إما نعمة وإما نقمة. ممكن الأولاد دول يبقوا عذاب على الإنسان، يعذب بهم عذاب. قال له كده، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الولد ده جميل ورائع وحلو بس هيكفر أبوهم؟ وكم من ولد فعل هذا بأبيه وأمه، كم من ولد أفسد حياة أبيه وأمه، ضيع أباه وأمه، أولاد، الأولاد، إشكال الأولاد، مشكلة الأولاد. الأولاد إما إنه يرفعوا الأب والأم إلى أعلى عليين في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات، فيقول ربي بما هذا، ولا يبلغني إياه عملي، فيقول الله: باستغفار ولدك لك. ولد صالح يدعو له يرفع في الجنة درجات، وقد يكون الولد سبب دخول أبيه النار. يجي يوم القيامة على قنطرة القصاص، الولد يبقى واقف يقول لربنا: يا رب لو هتدخلني النار دخل أبويا وأمي قبلية، لعمرهم علموني الفاتحة ولا علموني الصلاة. تقول كده: يا رب لا لبسوني الحجاب ولا علموني قرآن. خد لي حقي، خد لي حقي منهم. الأولاد، لذلك لابد أن نفهم وأن نتعلم جيدا كيف نربي أولادنا، كيف ننجو بأولادنا. لذلك عايز بس قبل ما أعدي النقطة دي أقول، قبل ما أتكلم في النقطة دي أقول، إن قد يكون الحرمان من الأولاد نعمة، نعمة إن ربنا ما يديش واحد أولاد في الزمن ده، قد تكون هذه نعمة في حقه. إن الأولاد لو كان جالوا أولاد هيضيعوه، هيجننوه، هيدخلوه النار. ما أنت ما أنتش عارف، زي ما قلنا كده، لست تربي ولدك وحدك. أولادك أنت مش بتربيهم لوحدك، يربيهم معاك المدرسة والمناهج التعليمية، بيربيهم معاك النت واللي عليه. النهاردة كنت في مجلس مع بعض المشايخ، المشايخ مش الإخوة، مع بعض المشايخ، وكنت بقول إن أولادي أنا أنهاهم عن الفيس. قالوا لي: ما تقدرش، فيش ولد النهاردة ما عندوش فيس. والله بحلف بالله أنا خفت أسأل ابني وهم قاعدين أقول له: يا عبد الله عندك فيس؟ خفت لا يقول لي: آه عندي، وأنا بظن إن ولادي ما عندهمش فيس، ويقول لي: أنا مضطر للفيس علشان الكلية اللي أنا فيها التعامل كله على الفيس، فأنا مضطر يبقى عندي فيس. هيبقى فعلا شكلي وحش، وأنا فعلا شايف إن الفيس ده شيء من الأشياء السيئة، واللي اخترع الفيس هو اللي قال كده ونهى الناس عنه. الشاهد ايه؟ ان الوضع النهارده مش زمان. زي ما احد المشايخ قال: كان في جدران عاليه بيننا وبين الغلط، العيب والاحترام والاصول. النهارده كل الجدران دي اتهدت، مفيش اصول، مفيش عيب، بقى عنده التليفون فيه الشر كله. وانت هتراقب الولد ازاي؟ ما ينفعش. والنهارده الطريقه الغربيه بقت منتشره. يعني انا ابني غلط مره واحنا في المسجد فضربته، طلع عليا المسجد كله: ايه يا عم بالراحه، ما ينفعش الضرب. لا، الرسول قال: ولا ترفع عنهم عصاك ادبا، وقال: علق الصوت بحيث يراه اهل البيت. المشايخ يخافوا يقولوا الكلام ده. ليه؟ لان التربيه الغربيه بتقول ما فيش ضرب. لا، تضرب ايه؟ لو ضربت الواد يحبسك، اتصل ب 991. انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية، كتلة قلوب تحكمها قيم.